الله الله الله الله الله الله الله الله حناليك يا ربي يا ذا الجلال ويا بارئ الكون حلوا أغر حنانك حين يهز النسيم نسيم الصباح غصون الشجر حنانك يا ربي يا ذا الجلال ويا بارئ الكون حلوا أغر حنانك حين يهز النسيم نسيم الصباح غصون الشجر الله الله الله الله الله الله الله الله وحين يذر الهدى والسنى على العالمين ضياء وحين يذر الهدى والسنى على العالمين ضياء القمر وحين يلوح الجمال وحين يلوح الجمال لنا كطهر الملاك كطهر الملاك كطهر الملاك إذا ما خطر الله الله حنانك حين يهز النسيم نسيم